ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أن تبطل أثر حسد شديد وعيون ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. أعيذك بالله العظيم من شر حاسد ومن شر عائن ومن شر ناظر. اللهم إني أسألك شفاء لا يغادر سقما من حسد وعين من حسد شديد وعيون وعيون نظرت لامة وعيون نظرت على حسن جسم وقامة وعيون نظرت وعيون نظرت وعيون نظرت على حسن جسم وقامة وعيون نظرت وعيون نظرت أبطل أثرها يا ربنا من أنفس خبيثة حاسدة حاقدة خائنا ماكرا كائدا. أطل يا ربنا أثرا شديدا على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس على العصب على العصب على العصب على العصب على الظهر على الظهر. أطل يا ربنا هذا الأثر أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله أرقيك يا ابنتي والله يقيك. بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله. أطل يا ربنا أثرا شديدا على الرأس على الرأس صدعه ودوخ وصرع الرأس وصرع الجسد. أطل يا ربنا أثرا قويا أطل يا ربنا أثرا شديدا. بسم الله يرقيك من مس من مس ظالم من مس ظالم من مس عاشق من مس حاسد. بسم الله يرقيك من شيطان عينه من شيطان عينه من شيطان عينه من شيطان عينه وموكل بحسد من شيطان عينه من شيطان عينه وموكل بحسد من شيطان عينه من شيطان عينه من شيطان عينه من شيطان عينه من شيطان عينه وموكل بحسد وموكل بحسد وموكل بحسد. فاطل يا ربنا هذا الاثر فاحل يا ربنا هذه العقد. الله اكبر الله اكبر بطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا أثر حسد أطل يا ربنا أثر حسد ومن شر حاسد إذا حسد أطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد قوي عظيم أثر على الرأس صرعه أثر على الرأس دوخه وصدعه أثر على العصب أثر على العصب والثرى أثر على النفسية أثر على النفسية أثر على النفسية أثر على القلب والصدر أثر على البطن أثر على البطن. أطل يا ربنا أثرا قويا على الصحة والعافية أطل يا ربنا أثرا قويا على الصحة والعافية على الصحة والعافية من آثار الحسد عليها من آثار العيون عليها ومن آثار النظرة عليها. الله أكبر الله أكبر فاطر يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله يرقي راسكي بسم الله أرقي البدن بسم الله أرقي الجسد بسم الله بسم الله يرقي العصب بسم الله والدم والدم والدم بسم الله يرقي العظام والدم بسم الله يرقي القفاء بسم الله يرقي العمود الفقري بسم الله يرقي العمود الفقري والحبل الشوكي بسم الله يرقي العظام بسم الله يرقي العصب بسم الله يرقي الدم. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقادة فك المرابط كلها يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا أثر عينة قوية نافذة. أطل يا ربنا أثر عينة قوية نافذة. اخترقت الجسد. أطل يا ربنا أثر عينة. عين على الشعار وعلى الذكاء والعبقرية وعلى الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى حسن جسم وقامة. أطل يا ربنا أثر حسد. حسد شديد وعيون من خالة وعم. أطل يا ربنا أثرا شديدا. أثر حسد من الأقارب والجيران ومن صديقاتها ومن المعلمات والمشرفات الإداريات والأمهات. أطل يا ربنا أثر حسد. حسد وعين قوي شديد أثر على الرأس، أثر على الجسد، أثر على الأعصاب. بطل ما كانوا يعملون. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. وبطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا أثرا شديدا. ومن شر حاسد إذا حسد. أطل يا ربنا أثر حسد. حسد قوي عظيم شديد. أثر على رأسها مشتركا بينها وبين أمها على الألم والوجع والضر على مكر عليهما وكيد عليهما. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فيها عين جارية. أطل يا ربنا أثر عين. عين لما حارة. أطل يا ربنا أثر عين. نظرت وما برك صاحبها وما بركت صاحبتها. أطل يا ربنا أثر عين. أطل يا ربنا أثر عقاد في الجسد وخارج الجسد بينها وبين أمها وعليها وعلى أمها وفيها وفي أمها. أطل يا ربنا هذا الأثر. بسم الله يرقيك والله يقيك من حسد شديد. أصابك في المدرسة أصابك في جمعة في جمعة نساء في وليمة في عزيمة من قريبة نظرت نظرة حادة البصر مؤلمة فأثرت فأمرضت فصرعت فضرت. أطل يا ربنا أثرها واحل يا ربنا عقادها ورد النظرة على الناظر ذكر وأنثى ورد العين على العائن ذكر وأنثى ورد الحسد على الحاسد ذكر وأنثى. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فطر يا ربنا أثر حسد، فطر يا ربنا أثر عين، فطر يا ربنا أثر حسد، فطر يا ربنا أثر عين عليها وعلى أهلها فيها وفي أهلها، فطر يا ربنا أثر حسد، حسد وعين، حسد وعين كان سببا في صراع وفي ألم وتعب ومرض، فطر يا ربنا أثر حسد، فطر يا ربنا أثر عين، بطل ما كانوا يعملون. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، أنت حسبنا يا ربنا على من سكن جسدها ظلمها قهرها أمرضها أتعبها صرعها، أنت حسبنا على من سكن الجسد، أنت حسبنا على من سكن الجسد صرعها أتعبها أمرضها. بسم الله يرقيك يا ابنتي والله يكفيك، والله يكفيك فسيكفيكهم الله، الله أكبر فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، أليس الله بكاف عبده، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، أليس الله بكاف عبده، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، اكفيا يا ربنا الضر، اكفيا يا ربنا الألم والوجع والتعب، اكفيها يا ربنا، اكفيها يا مولانا، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، فاقضي ربنا حسدا عليها، فاقضي ربنا أثر عين فيها، فاقضي ربنا حسدا فيها، فاقضي ربنا أثر عين عليها، فاقضي ربنا أثر عين فيها، فاقضي ربنا أثر نظرة، فاقضي ربنا أثر نظرة، فاقضي ربنا أثر نظرة لا محارة، فاقضي ربنا أثر عين، فاقضي ربنا أثر نظرة، فاقضي ربنا أثر حسد شديد قوي عظيم، أثر على الرأس بشحنات كهربائية زائدة، فطر يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها في المخ والمخيخ، في المخ والمخيخ، على إشارات المخ، على إشارات المخ، على الصرع والتعب، على الصرع والمرض، فطر يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، الله أكبر. بسم الله يرقيك من مس، من مس في الرأس وسكن الجسد، من مس في الرأس وملك الجسد، الله أكبر الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون. فطر يا ربنا هذا الأثر، فطر يا ربنا هذا الأثر، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد، حاسد، حاسد، حاسد إذا حسد، فطر يا ربنا حسدا شديدا، وأثر عيون، عيون، عيون، عيون عليها وفيها، عليها وفيها، وبينها وبين أمها، وعليها وعلى أمها، ومشتركا بينهما، ومقترنا بينهما، عليهما وفيهما لبعض، فطر يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. فطر يا ربنا أثر حسد، فطر يا ربنا أثر حسد، فطر يا ربنا أثر عين، أثر على الرأس، أثر على الرأس، على المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب، فطر يا ربنا أثر حسد عين، على الشعر، على الشعر، على طول الشعر، على كثافة الشعر، على لمعان الشعر، على صبغة الشعر، فطر يا ربنا أثر حسد، حسد عين على الشعر، على الشعر، على الشعر، على الشعر، على الشعر، وعلى عقل الرزين، وعلى فكر سديد، وعلى عقل الرزين، وعلى ذكر سديد، وعلى حس جسم وقامة، وعلى طول، تبارك الله، تبارك الله، على طول، على حس جسم وقامة، على حس جسم وقامة، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، صدر يا ربنا ترى حسد حسد شديد وعيونه حسد شديد وعيونه عليها وعلى أهلها مشترك بينها بين أهلها مقترنة بينها بين أهلها فاطر يا ربنا هذا الأثر فاطر يا ربنا هذه العقاب وفك المرابط يا ربنا عليك يا ربنا المسر ظالم عليك يا ربنا المسر عاشق عليك يا ربنا من سكن الرأس والجسد عليك يا ربنا من سكن الرأس والجسد عليك يا ربنا من يصرعها في الليل والنهار الله أكبر سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب فتنوا المؤمنين والمؤمنات فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق الحريق الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق فاطل يا ربنا هذا الاثار واحل يا ربنا هذه العقاده وفك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ولكم فيها جمال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم أعجبك حسنهن تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم قال أنا خير منه. بسم الله بسم الله أرقيك من حسد من حسد شديد من حسد شديد من حسد شديد من حسد شديد وعيون وعيون وعيون أرقي يا ربنا هذا الأثر وأحلي يا ربنا هذه العقد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب بسم الله يرقي السمع والبصر بسم الله يرقي الشعر الشعر الشعر الشعر بسم الله يرقي الشعر بسم الله يرقي الشعر بسم الله يرقي الشعر بسم الله يرقي الرأس ومراكز الإحساس بسم الله بسم الله أرقي القفا والظهر أرقي القفا والظهر أرقي القفا والظهر أرقي القفا والظهر أرقي القفا والظهر بسم الله أرقي القفا والظهر أرقي القفا والظهر الله أكبر بسم الله أرقي القفا والظهر بسم الله أرقي القفا والظهر بسم الله أرقي القفا والظهر الله أكبر احلي ربنا كل العقد احلي ربنا عقدا في الرأس أثرت على الظهر احلي ربنا عقدا في الرأس احلي ربنا عقدا في المخ والمخيخ أثرت على الله أثرت على الأعصاب أثرت عليها بصراعة أثرت عليها بصراعة أثرت عليها بصراعة أثرت عليها بتعب ومرضي شديد أحلي ربنا كل العقد عقد الألم عقد الحزن عقد على النفسية على النفسية أحلي ربنا عقدا على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية تضيقها تضيقها تزلزلها وتدمرها أحلي ربنا عقدا في الرأس على الدوخة والصداع والتفكير على الدوخة والصداع والتفكير أحلي ربنا كل العقد احلي ربنا عقدا حسدية احلي ربنا عقدا من آثار عيون قوية احلي ربنا كل العقد احلي ربنا عقدا سحرية احلي ربنا عقدا مشتركة بينها وبين أهلها بينها وبين أفراد العائلة احلي ربنا عقدا من آثار حسد شديد وعيون من خال وخالة من عم وعمة ومن أولادهم وبناتهم ومن صديقاتها ومن رفيقاتها ومن معلماتها ومن الإداريات ومن الأمة ومن إنس وجان ومن إنس وجان الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين فاطر يا ربنا هذا الاثر واحمل يا ربنا هذه العقده امك المرابط يا ربنا من راسها من راسها من عقلها ومخها يا ربنا والمخيخه يا ربنا مراكز الاحساس يا ربنا من القفا والظهر يا ربنا من قلبها صدرها من القلب والصدر ومن القلب والصدر من بطنها ومن بطنها ومن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن يا ربنا عقدا في البطن يا ربنا عقدا في البطن يا ربنا عقدا في الصدر يا ربنا عقدا في القلب يا ربنا عقدا في الراس يا ربنا عقدا في البطن في البطن في البطن على التقيؤ على التقيؤ يا ربنا عقدا في البطن يا ربنا عقدا في الظهر يا ربنا عقدا في الظهر يا ربنا عقدا مربوطة يا ربنا عقدا مربوطة يا ربنا عقدا معقودة يا ربنا عقدا ممسوكة يا ربنا عقدا منتفقة يا ربنا عقدا متماسكة يا ربنا عقدا مخدومة يا ربنا عقدا مخدومة ومحروسة ومحروزة يا ربنا كل العقد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد احلي ربنا هذه العقادة احلي ربنا هذه العقادة احلي ربنا هذه العقادة احلي ربنا هذه العقادة قوية عظيمة شديدة وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون اللهم احلي ربنا كل العقادة من آثار حسد حسد حسد يا ربنا يا صمد احلي ربنا عقد الحسد احلي ربنا عقد العين احلي ربنا عقد العين احلي ربنا عقد العين احلي ربنا عقد العين والحسد احلي ربنا عقد القوية احلي ربنا عقد الحسد على الحسن على الحسن احلي ربنا عقد العيون العيون العيون العيون احلي ربنا من راسها ومن سائر جسدها ومن الروح من الروح والجسد احلي ربنا فكها الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون واحلل عقدة بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله يحسدون الناس فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله يحسدون فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين وإذا رأيتهم تعجبك فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين وأخرجني مخرج صدقة أخرج يا ربنا البلاء والعداء أخرج يا ربنا العين من ظهرها أخرج يا ربنا العين من فكرها ومن شعرها ومن شعرها يا ربنا وذكائها وعبقريتها يا ربنا ورزانتها أخرج يا ربنا البلاء والعداء أخرج يا ربنا البلاء والعداء يا ربنا البلاء والأعداء من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة ومن حسن جسم وقامة ومن الحسب والنسب يا ربنا ومن نعمة يا ربنا ومن صحة وعافية اخرج منها ملؤما مدهورا اخرج واخرج واخرج يا خرجي مخرج صدقه يا خرجي مخرج صدقه يا خرجي مخرج صدقه يا خرجي مخرج صدقه يا خرجي مخرج صدقه اخرج منها اخرج منها الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر هبط على ما كانوا يعملون هبط على ما كانوا يعملون هبط على ما كانوا يعملون ومن شر حاسد ومن شر كل ذي عين الله اكبر فقل يا ربنا السحر العظيم فقل يا ربنا الحسد الشديد فقل يا ربنا السحر العظيم فقل يا ربنا السحر العظيم فقل يا ربنا الحسد الشديد فقل يا ربنا اثر عيونه فقل يا ربنا اثر عيونه نظرت فاثرت نظرت فضرت نظرت فصرعت نظرت فاعلمت نظرت فاحزنت نظرت للنفسيه اثرت فقل يا ربنا اثر عيونه حاسدة ومعجبة ومستهية ومتمنية فقل يا ربنا أثر عيونه نظرت معجبة ومستهية ومتمنية ومتهنية فقل يا ربنا أثر عيونه نظرت حاسدة وبطل ما كانوا يعملون فقل يا ربنا أثر عيونه فيها عين وطالما كانوا يعملون يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقل يا ربنا هذا الأثر اخرج منها اخرج يا ربنا البلاء والأعداء هل أنا يا ربنا ويا مولانا تخرج يا ربنا من عقدها تخرج يا ربنا العيون والحسد هل أنا يا ربنا تخرجها من شعرها يا ربنا وعقلها يا ربنا ومخها والمخيخة هل أنا يا ربنا تخرجها كلها هل أنا يا ربنا تحل العقادة هل أنا يا ربنا تخرج شيطان العين هل أنا يا ربنا تخرج أماردا وعفريتا موكلا بحسد وسحر وعاشقا في الجسد أخرجه يا ربنا بحولك وقوتك الله أكبر أخرج يا ربنا البلاء والأعداء الله أكبر وطل ما كانوا يعملون أخرج منها مذءوما مدحورا فأخرجي مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة وبطل ما كانوا يعملون بسم الله يبقيك من عقادة في الرأس وفي الظهر وفي العصب وفي المفصل وفي العظام وفي العظام احلي ربنا كل العقادة احلي ربنا عقدا قديمة احلي ربنا عقدا جديدة تتجدد بالليل والنهار الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون